حتى نقل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ألا تعرفون من هذا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنه ثمامة بن غفال سيد أهل اليمامة. ثم أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مربوط في عمود من أعمدة المسجد، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. هذا رجل كان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عدو للإسلام والمسلمين. ولما كان بين يدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم نتعلم كيف يكون التعامل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، أي إنك إن قتلتني قتلت رجلا وجيها في قومه سرعان ما يأتوك ويقتصوا منك، لن يتركوا دمي هكذا هدرا، إن تقتل تقتل ذا دم، فأنا سيد قومي لن يتركوني ولن يتركوا الثأر لي، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، أي إن خليت سبيلي وأنعمت علي ستجدني شاكرا لك، وإن كنت تريد المال تريد أموالا فسل اطلب فقط تعطى منه ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحمة المهداة. قال لأصحابه: أحسنوا إلى ثمامة، أحسنوا إلى ثمامة. ثم ظل ثمامة في المسجد ينظر إلى أخلاق وأفعال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني وسأله نفس السؤال، قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحسنوا إليه، يحسنوا إلى ثمامة الكافر. نعم، فهو أسير عند المسلمين، يحسنوا إليه. نعم، فهي سباحة الإسلام وسباحة المسلمين وأخلاق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنوا إلى ثمامة. ثم دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ثالث وقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فستعطى منه ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة، لا نريد قتله، لا نريد شكره، لا نريد ماله، أطلقوا ثمامة. ثمامة قد رأى الإسلام بالحق، ثمامة قد رأى سباحة الإسلام، ثمامة قد رأى كيف يكون التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للمشركين حينما يقدر عليهم. فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد النبوي واغتسل وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عاد بإرادته، عاد باختياره، ليس مقيدا، وإنما عاد بمفرده. عاد ووقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ليقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إلي من وجهه من وجهك، فأصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. يا رسول الله والله ما كان على وجه الأرض من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. يا رسول الله والله ما كان على وجه الأرض من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إليه. انظر كيف تحول ثمامة، انظر كيف تغير قلبه من شدة البغض والبغضاء للإسلام والمسلمين. وقد تمثل بغضه في الدين في رسول المسلمين صلى الله عليه وسلم في بلد النبي صلى الله عليه وسلم. تمثل هذا البغض وابتلى به قلبه، ولكن لما رأى سماحة الإسلام وسماحة المسلمين تحول ما في قلبه إلى التقليد، تحول وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان أبغض الوجوه إليه صار أحب الوجوه كلها إليه. تحول دين النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان أبغض الدين كله إلى قلبه، تحول وصار أحب الدين كله إلى قلبه بعد أن رأى سماحة الإسلام والمسلمين وحسن أخلاقهم. تحول بغضه لبلد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحب البلاد كلها إلى قلبه، لكي نتعلم كيف تحول الأخلاق الحسنة، كيف تحول أخلاق المسلمين قلوب المبغضين لكي يسيروا مع ركب المحبين لدين الله. العالمين وللإسلام والمسلمين. الأغنام لما ضاعت الأخلاق عن كثير من أبناء هذه الأمة وقع بالمسلمين ما تروا. لما تحولت الأزمة إلى أزمة أخلاق بحق وقع للمسلمين ما وقع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يختزل بعثته صلى الله عليه وسلم في إتمام صالح الأخلاق ومكارمها، أي أن يصل بالأخلاق إلى ذروتها إلى منتهاها. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يا صاحب الخلق الحسن، أنت قريب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، بل اعلم أن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا حولت سماحة الإسلام وحسن الأخلاق، حولت البغض إلى المحبة، حولت القلب من النقيض إلى نقيض. ثم قال ثمامة: يا رسول الله، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل، وأمره أن يعتمر، بشره بالجنة، أو بشره بخيري الدنيا والآخرة، أو بشره بأن الإسلام يجب ما كان قبله من الكفر والمعاصي. وتوجه ثمامة إلى بلد الله الحرام ليلبي بتلبية الموحدين، ليقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فكان ثمامة هو أول من رفع صوته بالتلبية في مكة، فلما سمع المشركون ذلك، لما سمعوا بأن رجلا يلبي بتلبية الموحدين بتلبية المسلمين، قاموا جميعا على الفور وانهالوا على ثمامة ضربا حتى ألموه. فمر بهم أبو سفيان وقال: تحتاجون إلى اليمامة في القرب في الميرة. حينئذ قاموا عنه وتركوه، فوقف بين أيديهم وقال لهم: والله لا تأتيكم من اليمامة حنطة، أي حبة قمح، حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرض على المسلمين حصاراً اقتصادياً حتى أصابتهم المجاعة، وأكلوا لهم ما كانوا يأكلونه في المجاعات، حتى أرسل أبو سفيان إلى رحمة المهداة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن دينك يأمر بصلة الرحم، وإن ثمامة قد قطع عنا القمح، فمره أن يخل بيننا وبينها. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أرسل إلى ثمامة أن خل بين قريش وبين الإنطة، فاستجاب ثمامة لما أراده النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره. أيها الإخوة، هكذا حولت سماحة الإسلام المشرك المحارب إلى محب للإسلام والمسلمين، إلى أن شهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة التوحيد. وهذا موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله، نقف مع بعض الدروس المستفادة من هذا الموقف بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، هكذا حولت سماحة الإسلام ثمامة بن عثال من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه، حولت قلبه من أشد المحاربين إلى الموالاة التامة للإسلام والمسلمين. حينما وقف بين يدي المشركين ليقدم ما يستطيع نصرة للإسلام والمسلمين. واعلم أخي وحبيبي في الله أن كل منا سيقف بين يدي الله عز وجل لنسأل جميعا ماذا قدمنا لدين الله عز وجل. هذا السؤال سيطرح علي وعليك، فينبغي علينا أن نستعد للجواب من الآن. أيها الإخوة، إن أعداء الإسلام يحيطون بالأمة من كل مكان، إن أعداء الإسلام قد أحاطوا بالأمة في كل ميدان. وصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال وهم قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم قالوا وما الوزن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. لقد صنع أعداء الإسلام الإرهاب بحق حينما حاربوا كل بلاد المسلمين وقتلوا المسلمين صغيرهم وكبيرهم، رجالهم ونساءهم، حينما هدموا مساجدهم، حينما شقوا لهم الأقاليم ووضعوهم فيها وأشعلوا فيها نيرانهم أحياء. حدث ذلك للمسلمين على مرأى ومسمع من العالم كله. لم يحركوا ساكنا، لم يتكلموا، لم ينشدوا ويناشدوا حقوق الإنسان، وإنما اكتفوا بالصمت. لماذا؟ لأن دماء المسلمين عندهم رخيصة. لماذا؟ لأن المسلمين لما تنازلوا عن دينهم وابتعدوا عن هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم هانوا عند أعدائهم، فأصبح أعداؤهم هم أصحاب الكلمة العالية، هم أصحاب اتخاذ القرار. فلما كان الأمر كذلك أعطوا لأنفسهم الحق في قتل المسلمين، أعطوا لأنفسهم الحق في صناعة الإرهاب. ثم إدانة المسلمين. لما؟ لأننا أصابتنا المهانة والهوان. وقد قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن حققنا الإيمان، إن حققنا الإيمان صدقنا الله عز وجل وعده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إن أردنا العزة والتمكين علينا بالعودة إلى دين رب العالمين، إلى سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وصية نبينا صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله، القرآن، كلام ربنا. نعود إليه فنتدبر آياته ونعمل بأحكامه وننتهي عن نواهيه. نعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنتمسك بها ونربي أبناءنا عليها، نجدد الإيمان في قلوبنا، حينئذ نستحق النصر، حينئذ نستحق التمكين، حينئذ ترفع المهابة من قلوب الأعداء وتكون العزة للإسلام والمسلمين. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بديننا وأن يثبتنا على ديننا حتى الممات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك بكل من حارب الدين. اللهم عليك بمن حارب الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد ديننا وأراد بلادنا وأرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا رب ارحمهما كما ربونا صغارا وسهروا علينا ليلا ونهارا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا سلام عندنا شقيا ولا محروما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.